بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الشيخ صالح الشيخ رحمه الله حفظه الله على الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. اكتب ورقة. نعم، لا اكتب بقى ورقة عشان الدرس احنا انتقلنا. اكتب ورقة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 73 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلت عليه الأدلة العامة والخاصة في أن الصلاة عند أهل الأثر أتباع الصحابة رضوان الله عليهم تقام خلف كل إمام، إمام عام وهو ولي الأمر أو إمام خاص وهو إمام المسجد، سواء أكان برا أو كان فاجرا، إذا كان من أهل التوحيد يعني من أهل القبلة. وهذا يريد به مخالفة من ضرب. نعم، يعني هذا هو القيد الذي إذا كان من أهل التوحيد، فإذا كان الإمام من أهل التوحيد يعني من أهل الإسلام فإنه يصلى وراء. أما إذا كان ليس من أهل الإسلام وإنما هو من المرتدين وقد ثبتت ردته وقامت، فإنه لا يصلى وراءه، فلا يصلى وراء المشرك ولا يصلى وراء المرتد، لا يصلى وراءه، إنما الصلاة تكون خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، فتصح الصلاة خلفهم، لكن إذا ثبت لهم الإسلام، إذا ثبت لهم الإسلام ثبت لهم التوحيد فإننا نصلي وراءهم. نعم، هذا من جهة الجواز. أما من جهة الأفضلية، أصلي وراء إمام فاسق ولا أصلي وراء إمام لا تظهر عليه معاصي ظاهرة وإنما ظاهره الحمد لله السلامة من هذه الكبائر وظاهره التسنن؟ لا، نصلي من وراء من ظاهره التسنن. فالأولوية شيء والجواز شيء آخر، والصحة، ولهذا الكلام هنا في الصحة والجواز. أما في الأفضلية فلا شك أنني أصلي وراء الإمام المتسنن الذي يظهر السنة وظاهره على السنة، وأترك الصلاة وراء من لم يكن ظاهره كذلك وإن صحت الصلاة وراءه. أما من جهة الصحة والجواز فهذا يصلى وراءه. والمقام هنا في مقام ذكر هذا الفصل في العقيدة مقام الصحة من عدمها ومقام الجواز من عدمها، وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، والذي يخالف مذاهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين لا يرون الصلاة خلف أصحاب الكبائر. يعني إنسان ثبت زناه ولم يتب، إنسان كذاب، إنسان كذا، هذا لا يجوز الصلاة خلفه. نعم. وهذا يريد به مخالفة من ضلوا عن سبيل السلف في من لم يصلوا إلا خلف من يماثلهم في العقيدة أو يماثلهم في العمل أو يكون سليما من الفجور، يعني لا يصلون إلا خلف من يعلمون بره وتقوى ونحو ذلك. وهذا صنيع الخوارج وكل أنواع المتعصبة من الضلال من أهل الفرق جميعا، فكل فرقة من الفرق تكفر الفرقة الأخرى أو تضللها ولا يرون الصلاة خلف الآخرين ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارة، فإنهم يقولون لا نصلي إلا خلف من نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد، بل زاد الأمر حتى نعم هذا على وجه الاعتقاد. فهذه الفرق الضالة لا تصلي إلا خلف من يعتقد اعتقاده، لأنهم يرون ضلال وكفر من يخالفهم فلا يرون الصلاة خلف. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد، فالخارجي يصلي وراء الخارجي والتكفير يصلي وراء التكفير. طبعا هو لا يقول أنا خارجي ولا تكفيري، يقول أنا جماعة المسلمين، أنا جماعة المسلمين، أنا الجماعة الأم. فالتكفيريون والخوارج، الخوارج القدماء والتكفيريون الذين أتوا بعدهم لا يرون الصلاة إلا خلف من يعتقد اعتقادهم، ويرون أن مساجدنا هذه أن مساجدنا هذه مساجد ضرار ومساجد شرك والعياذ بالله، فلا يجوز أن يقتربها المسلم، ويقصدون بالمسلم أنفسهم. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. إنما المشركون نجس، ونحن في زعمهم ممن لسنا على اعتقادهم من المشركين الخارجين عن الدين، فلا يجوز إتيان مساجدنا أبدا أبدا. يعني أذن المؤذن وهو في أي بلد من البلدان لا يصلي أبدا خلف واحد منه، ولا يدخل أصلا مساجدنا، وإنما يصلي فين؟ إذا رجع إلى بيته، يصلي بزوجته، يصلي بأولاده أو كذا، أو إذا كان له مسجد له إمام. هذه طائفة لا تصلي وتصرح بهذا، وأنها لا تصلي وراءنا إلا إذا كنا على اعتقادهم التكفيري، لابد أن نرى كفر أصحاب المعاصي، ولابد أن نخرج على سلاطين الجور وأئمة الجور والظلم والفسق، لابد أن نخرج عليهم ولابد أن نكفرهم. هنا يصلون وراءهم وراءنا، أما إذا لم نعتقد هذا فنحن كفار، لا يجوز الصلاة وراءنا. ولو كنت من، فهم جماعة المسلمين، ومن عداهم كفار. وطائفة أخرى أقل منهم دركة قالوا: لا، لابد أن يكون عندنا نوع إنصاف، وما الإنصاف؟ نتوقف نتوقف حتى نتبين. فإذا دخل الواحد مسجدا وكان جاهلا بالإمام لا يصلي وراءه، إنما يسأل الحال. يعني المفترض صحيفة أحوال لكل إمام تسلم لأرباب هذه الطائفة. يدخل زيد نصلي وراءه، عمرو لا تجوز الصلاة وراءه، وهكذا. فطائفة كفروا بإطلاق ما لم يكن معهم، وطائفة قالوا نتوقف حتى نتبين، وهي ما تسمى بجماعة التوقف والتبين. الأولى جماعة التكفير، والثانية جماعة التوقف والتبين. نتوقف حتى نتبين، فإن تبيننا خلاص. طبعا هذا كلام في شبابنا كان موجودا، وفي جامعاتنا كان منتشرا. يعني الحمد لله سبحانه وتعالى أن عافانا وإياكم من هذا الضلال والانحراف. وإلا هم لهم ناس أيضا تدرس، ولهم ناس تحضار، ولهم ناس كذا، وتعتقد أن ده هو الصواب وده هو الصحيح، ولا يعتقدون غيره وكذا، ويدعون إلى منهجهم وإلى طريقتهم إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا زواج بيننا وبينهم، إذا كان في الصلاة كده ما بالك بقى في الزواج. فلا يحل لواحد منهم أن يتزوج امرأة منا، ولا يحل لامرأة منهم أن تتزوج واحدا منا. حافظ القرآن مش حافظ القرآن، المهم أن تكون على اعتقادنا. بل أنت حلال الدم والمال، أنت حلال الدم والمال إذا عرفت منهجنا واعترضت علينا، فأنت حلال الدم والمال. أما إذا لم تعترض علينا فأنت جاهل، نبلغك أولا الحجة، ثم بعد ذلك تكون إما حلال الدم. ولهذا كلما كان الإنسان أو كلما كان متميزا في العلم على خلاف منهجه، كلما كان متميزا في العلم كلما استقر عندهم حكم حل دمه وماله. عند واحد فاهم بقى، كلما تكون طالب علم شيخ كبير كلما تكون رقبتك أقرب إلى سيفهم، ومالك أقرب إلى خزانتهم، فيستحلون المال والدم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعني هذا الذي يجري في شبابنا للأسف الشديد، وراء عبارات عامة أو وراء نصوص عامة، والشباب ساذج. نحن كما أخبرناكم من قبل شبابنا على طريقة واحدة، إيه هي الطريقة؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده مربوه. طلعت في بيئة إخوان هتبقى مية مية، طلعت في بيئة سلفيين هتبقى تمام معهم بالغير، على حسب البيئة التي تظهر فيها. ما عندنا التميز ولا عندنا التمييز، قليل جدا من شبابنا من يقرأ ومن يطلع ومن يسأل ليعرف الحق بدليله، ولكن على حسب. والله انت تكفيري ليه؟ والله كان عندنا شيخ زمان بيدعو واقتنعنا به. طب وانت جهادي ليه؟ والله كان واحد في الجامعة دعاني وانت اعتقدت في كذا. طب وانت تبليغ ليه؟ والله كان واحد في الحي بتاعنا وجي مسجدنا ودعانا وخرج فخرجنا معه، انما لاجل دليل كذا وكذا. ولهذا ما في حاجه اسمها ادله، في حاجه اسمها شبهات، شبهات يبلغها بعضهم بعضا ولا يقبل غيرها كما قلنا. هذا هو الغالب على شبابنا، الغالب على شبابنا. ولهذا صار الطلاب على طريقة شيخهم فيما يرجح، فيما يعتقد، فيما يقول، فيما كذا إلى آخره. وليس هناك ارتباط بمنهج وليس هناك الارتباط بالمنهج نفسه من كتبه وأئمته وعلمائه، إنما الارتباط بفكرة الشيخ الذي أربيه. فإن ربك على التكفير فأنت تكفيري، إن ربك على الجماعة فأنت تكفيري. ولهذا الإخوان هذا لو نشأ في بيئة أصلا مثلا تبليغية كان سيكون تبليغية، ويعني مش اختار الإخوان بقال الله قال الرسول وطالع الكتب وطالع كذا وشاف الأفكار الثانية وبعدين اختار هذا وعنده ردود على جميع الأفكار الأخرى، لا ما عنده هذا، ولكن أحب شخصا أو اقتنع بشخصا أو أول ما استقام على ديه أو كان في السجن فالشيخ ده لمله مثلا 500 جنيه دهم له فطلع يحبه واعتقد فكره وطريقته. هذا هو الغالب عندنا، هذا هو الغالب إيه عندنا معروف. ولهذا الشباب يروح يمت المنصورة يجيب فكر منصورة، يروح يمت سوهاج يجيب فكر سوهاج، يروح يمت اسكندرية يجيب فكر اسكندرية، يروح يمت مطروح يمت، وهكذا. هذا الغالب، هذا الغالب عندنا. لكن تمييز الأدلة وأخذ الحق بدليله والسير على هذا وتأخذ الحق من أي قائل به وترد الباطل على أي قائل به، هذا قليل جدا، هذا قليل جدا، والتربية على هذا قليلة جدا جدا. لكن كل واحد فينا شيخ عميق في قلبه يتابعه ولا يراجعه ولا يسأله ولا يستشكل عليه ما قاله وهو حق. وإذا جاء واحد يرد على شيخك هذا أو يبين كلامه لا تقبله أبدا ولا تقرأ أصلا، يعني لا تفتح كتابه أصلا، من أصله لا تفتح كتابه ولا تقرأ، وإنما تحاول أن تجمع معلومات عن سيرته الذاتية لعله يوما ما طلق امرأته، ده كان ده ظالم مراته، ده ضارب مراته، لعله يوما ما شارك واحدا وحصل بينهما خلاف وشقاق فطرت الشراكة وكذا فتقول سرق شريكا، لعله يوما ما اعتدى عليه أحد فرد عليه إعداء إنه ظالم ومعتدي وعنده قلة أدب. المهم أن تجمع حول السيرة الذاتية من غير أن تفتح الكتاب لكي تصد الناس عن هذا العلم. وهذا كما قلنا فهؤلاء أيضا هذه. ولهذا تجد مثلا بيئات يعني الشباب جاء في الصعيد غير الشباب في وجه بحري، شباب الوجه بحري هواه يعني متقلب شوية كده، لكن هناك الهواء جامد شوية، هو طريقة واحدة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا من جهة الإيه؟ الاعتقاد. فقالوا من اعتقد غير اعتقادنا فإننا لا نصلي وراءه. طيب هل تسرب هذا إلى العمليات وتسرب هذا إلى المذاهب أيضا، أصحاب المذاهب بأن بعضهم لا يصلي وراء بعض، هل تسرب هذا؟ نعم، بل جاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة الشافعية والحنفية والمالكية لا يصلي أحد منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي. شوف، وهذا مخالف لهدي السلف الصالح من أعظم مخالفة في أعظم صلى الله عليه وهذا مخالف لهدي السلف الصالح في أعظم مخالفة في مسائل البدع والاعتقاد، ومسائل الفقه كذلك مخالفتها شنيعة جدا. فهذا الشافعي لا يصلي وراء الحنفي، والحنفي لا يصلي وراء الشافعي، هذا يرى استثناء في الإيمان، هذا ما رأى في الإيمان، دخلوا في قضية الاعتقاد، يبقى إذا إن هذا ليس بمؤمن يبقى لا يصلي لا نزوجه فضلا بعد حين نصلي وراءه، لا نصلي وراءه ولا نزوجه أيضا، لأن هذا يشك فين؟ هذا يشك في إيمان. والبعض أنصف منهم قال يا جماعة ما في إشكال إن شاء الله نصلي وراءهم ونصلي من باب الزواج من الكتابي، اعتبرهم أهل الكتاب، أنزلهم منزلة أهل الكتاب ولا إشكال إحنا نزوجهم إن شاء الله، مش يجوز المسلم يتزوج الكتابية، خلاص يجوز المسلم يتزوج الشافعية، ما فيش مشكلة يا جماعة، أنزلوا هذا منزلة الإيه؟ المرأة الكتابية. هذا تعصب، وهذا التعصب انتقل من الطوائف المبتدعة الضالة في الاعتقاد إلى متعصبة المذاهب الذين وصل الأمر إلى عدم صحة النكاح أو الزواج أو الصلاة إلى أصحاب الجماعات الإسلامية الذين طبقوا نفس هذه القواعد ولكن بطرق أخرى. فأيضا لا نسمع لهذا ولا نقبل من هذا ولا نصلي وراء هذا ولا نزكي هذا، والناس فريقان معنا وعلينا، بس لا ثالث، معنا وعلينا، فمن كان معنا فهو الإمام الذي يوحى إليه، طارة نقول هو إمام، طارة نقول هو شهيد، طارة نقول هو عالم العصر، طارة نقول عالم الزمان، طارة نقول مهم ألقاب من هذه الألقاب الضخمة جدا. وأما من كان ليس معنا فهو علينا، وطالما أنه علينا فلا بد أن ينتقص بأي حال من الأحوال. هذا هو الواقع، وإن لله وإن إليه راجعون. وترى بقى دمع العين وطاطاة الرأس وخشوع المنافقين، والله لا أكذب، والله ما أقول شيئا أبدا، يعني أنا أخشى أن ألقى الله، والله رأيت، والله كذا، والله كان يحدث، والله كان يقول، وهو ما رأى أصلا ولا أعرفه، ولكن من أجل انتقاص، لكن من أجل انتقاص. أحد من أهل العلم يعني بالأمس نقلوا عنه من أجل تشويه صورته مثلا، فيقولون عن أحد أعمال العلم، يقول ماذا يقولون، ده هذا الشيخ كان إذا جلس في مجلس مع مثلا مهدي مثلا يعني، فكان إذا سئل سؤالا يحيل على مهدي من أجل أن يزكيه، إيه والله يحيل على هذا. وهذا الشيخ في حياته ما رأى مهدي، في حياته لم يجتمع معه في بلدة فضلا أن يجتمع معه في مجلس. ويخبر هذا الخبر من يطأطئ رأسه ومن عند الخشوع ومن يعني يقول وعادة الله في منتقص العلماء معلومة. فهذا كلام خطير جدا، وهذا تجده لا يعصم منه مذهب دون مذهب ولا جماعة دون جماعة. ما في جماعة على وجه الأرض، ما في جماعة على وجه الأرض تدين بهذه الحزبية إلا وترى هذا ولوها وبراؤها لمن معها. المنصف محايد يعني يقبل شوي، لكن يقبل قبولا كاملا، ممكن يخطئ شيخه، ممكن يرد عليه، ممكن لا يوافقه في المسألة أبدا، هذا مستحيل، لأن الاجتماع كان على حزبيات وعصبية، فكيف يناقل هذه الحزبية العصبية؟ وهذا حذرنا منه مرارا وتكرارا، وقلنا هذا من الأدواء التي ربي عليها مجتمعنا فترة طويلة، ولا بد أن تترك هذه الأشياء أيا كان بقى شعارها، تقول لي تعاون عبر الطاقة، تقول لي عمل جماعي مش عارف إيه، تقول لي كذا، هكذا العمل الجماعي المشروع موجود الحمد لله. إحنا لا جينا هنا ولا عملنا المعهد ولا كذا إلا بوفق تعاون جماعي، لكن أنتم علاقتكم بمشايخ المعهد علاقة عادية، تيجي تستفيد منه وتمشي خلاص، ما بيجيلكش الأوامر، أصاغر وأكابر واجتماعات ولواء وعقدة ورقيب أول ورقيب ثاني وعريف، لا ما فيش، أنت راجل بيستفيد علم وتوكل على الله. ففرقوا، بارك الله فيكم، تعاون على البر والتقوى هذا شيء، تعاون على الإثم والعدوان هذا شيء آخر، تعاون على فكرة شخص أو رأي شخص أو رأي جماعة هذا شيء آخر. ولهذا ليس لك أصلا أن تعترض على جماعات أخرى، طالما قررت هذا ليس لك أن تعترض على جماعة أخرى، أنت عندك أصول ستة وعندك أصول عشرون عادي، لماذا تعترض عليه؟ واحد الأمر، واحد هو يتعاون أيضا على البر والتقوى فيحاربك من باب التعاون على البر والتقوى، لماذا تعترض عليه؟ هو يحاربه، هو يقول لن نجالسك ولا نذهب إلى مساجدك ولا نسمع لك، من باب أيضا التعاون على البر والتقوى. ثم التعاون على البر والتقوى يكون مع أشخاص معينين، التعاون على البر والتقوى مع كل صاحب بر وتقوى، وقبول الحق يكون من صاحب من كل من نطق بهذا الحق. فهذه منتنة دعوة جاهلية ظهرت في ثوب من هذه الأثواب، ولا بد أن تعلموا أن كل دعوة جاهلية لا بد أن تتخذ سطارا مشروعا. لهذا أنا أعجب من إخواني من بعض السطحيين الذين يستهويهم مثل هذا الشعار. الخوارج لما خرجوا على الصحابة وقاتلوا الصحابة تحت شعار إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، والمعتزلة لما ضلوا فيما ضلوا تحت شعار التوحيد، العدل، إنكار المنكر، كل واحد بيضع شعارا. فأنت لا يستهويك الشعار هذا، لا يستهويك هذا الشعار ولا يلتبس عليك الأمر، ولكن كن في أحضان العلماء الراسخين، وأيضا خذ دينك من الكتب النافعة المعروفة التي لا مراوغة فيها ولا عمل لحسابها. كتب السلف المعتبرة المقررة افتح في الاعتقاد الكتب المعروفة، افتح في الفقه الكتب المعروفة، في كل مجال الحمد لله عندنا ثروة عظيمة جدا جدا جدا. لو بقينا كل يوم نشرح كتاب، لو كل يوم نشرح كتاب لن تنتهي كتب السلف الصالح في أي مجال من المجالات، في أي مجال من المجالات. نعم، يعني يصل الأمر إلى مسألة الزواج وكذا، والآن يصل الأمر إلى الزواج وإلى الصلاة، زواج وصلاة أيضا، لا لما يتجوز ولا يصلي ولا ينزل ولا يروح ولا يجي ولا كذا ولا كذا، وافتراءات وأكاذيب. حتى تركنا المبتدعة، المبتدعة الأصليين والله ما نرد عليهم، المبتدعة الأصليين والله ما نتابعهم ولا نزأر. فهذا من الحزبية والعصبية والمذهبية الجديدة، والمذهبية الجديدة، وإن كان تحت شعار الدعوة السلفية أو تحت شعار الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصادق في هذه الدعوة، يظهر ذلك من منهجي وطريقتي. هذا هو الصادق، هذا هو الصادق. ويتتبع الخطأ لكونه خطأ، مش لكونه تكلم به فلان، لكونه خطأ، وينصر الحق لكونه حقا. فمفيش إشكال. وأنا الآن ما أقول مثلا يا جماعة ما تمشوش مع جماعة الإخوان المسلمين، ما يجيش واحد يقول ده بيرد على المشايخ، بيرد على العلماء، بيرد على كذا وبينتقص. لا، بنقول ما تمشوش، عندهم كيت وكيت وكيت وكيت. طيب يا أخي إزاي؟ ما هم إخواننا مسلمون، مثلا نتعاون معهم على البر والتقوى ونتعاون معهم على ما هم عليه من خير. نقول فرق بين الانضمام والتعاون، فرق بين الانضمام والتعاون. والله أنا لما أرى خير إن شاء الله سأكون معه، لكن من غير أن أندرج تحت أحد، من غير أن أندرج تحت أحد أو أن أمثل فكرة جماعة معينة. لكن الخير نحن ندعمه ونشجعه، لكن الخير الذي دل عليه الكتاب والسنة. ففرق بين هذا وذاك. نعم. وكذلك يرون الصلاة على كل ميت من أهل القبلة ما دام أنه مات على التوحيد ولم يعرف بكفر أو نفاق. ده باختصار بسيط لو ريحونا، نرى الصلاة خلف الأئمة، سواء أئمة الصلاة ولا أئمة المسلمين والحكام، طالما ما ثبت لهما لهم حكم الإسلام، بر بقى فاجر فاسق شرب خمر كذا كذا، هو ده معتقد أهل السنة والجماعة، وده اللي طبقه الصحابة ومن بعد الصحابة. حدش أبدا أفتى والصحابة متوافرون أنه لا تجوز الصلاة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا السفاك المبيس كما قالت أسماء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه وقد صلوا والله وراء هذا الكذاب المختار، وأما المبير فليخاله إلا أنت. سفاك الدماء الذي قتل من الصحابة، هل أفتى واحد من الصحابة بعدم صحة الصلاة خلف الحجاج؟ ما أفتى واحد. ولا كذلك الصلاة خلف كل من مات على التوحيد وظاهر التوحيد والإسلام، نصلي عليه. فاسق فاجر شارب خمر نصلي عليه. طب النبي قال صلوا أنتم، قال صلوا، طب ما صلاش، يبقى دليل على صحة الصلاة. لكن لأهل العلم والفضل إذا كان بامتناعهم يحصل ردع ودعوة بهذا، ما فيش بأس. انت محمد يا فضلت الشيخ محمد ما تصليش وراء على فلان، ولكن احنا كلنا نصلي. ليه؟ لان فرق للصلاه سيؤثر. فدي مساله ودي مساله، هذا من باب مصلحه. لكن لا يصلى عليه، لا يصلى عليه. قاتل نفسه صلى عليه، شارب الخمر صلى عليه، مسكناه في زنا مات بالسكته القلبيه في احضان امراه، اقمناه من احضان امراه عاهره نغسله ونصلى عليه. طبعا الكلام ده صعب جدا على اهل هذه الفرق، صعب صعب جدا جدا. فكل من مات على التوحيد والاسلام نصلي عليه، وله ما لنا وعليه ما علينا. وليست هذه الدعوه المراد منها تمييع المسائل. يقول لك شوف معنى، لكن احنا نصلي على واحد ميت في احضان داعره، يبقى كده احنا بنشجع الزنا. من قال لك؟ أما حسابه فعلى الله، سبحانه وتعالى. أما هو فمسلم، وإن ارتكب هذه الكبيرة فمسلم، كيف لا نصلي على مسلم؟ أي جريمة بقى أعظم في نظرك يا صاحب الورع الكاذب؟ نترك الصلاة على هذا وهو مسلم، فنترك الصلاة على من ثبت إسلامه، أو نصلي على صاحب ذنب يتولى الله ذنبه سبحانه وتعالى وحسابه، ليس الحساب علينا. إن كنت صاحب ورع خرج لنا ترك الصلاة على من ثبت إسلامه، خرج لنا هذا، كيف نترك الصلاة على من ثبت إسلامه؟ والمعاصي لا تخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي على زانية فاجرة، فجرت يعني وقتا ما، ولكنها ثابت وأحسنت وعادت. فإن قال قال تلك ثابت، لكن من لم يتب لا، نقول قاتل النفس ما تاب، قتل نفسه وما ماذا قال صلوا على صاحبك، والذي سرق شمل فمات ولم يتب ورأى النبي شملته نارا عليه، فلا فرق بين من تاب ومن لم يتب من جهة صحة الصلاة وعدمها. فالصلاة تكون على كل مسلم، وعلى الأئمة والحكام، على من ثبت إسلامهم. أما إذا لم يثبت إسلامه كان كافرا، ومن اللي يحكم بالكفر؟ الحل والعقد العلماء يقولون كافر كفرا بواحا، عندنا فيه من الله برهان، هذا لا نصلي عليه. إذا ما ولا نرى ولايته الشرعية، أما ثبت له الإسلام يبقى هذا له الولاية الشرعية، وهذا تجري عليه الأحكام. يبقى متى تسقط الأحكام؟ إذا سقط الإسلام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأنا أعجب من بعض الناس يقول بأن هؤلاء ليسوا حكاما شرعيين ولسنا نكفرهم، نقول عجيب، يعني أنت لست تكفرهم وليسوا حكاما شرعيين، إزاي يعني؟ طب ليسوا حكاما شرعيين لكفرهم؟ يقول لك أنا ما بكفرش. طب لفجور؟ لظلم؟ فمن قال لك بأن الحاكم الظالم الفاجر لا يكون حاكما شرعيا؟ وما كان الحجاج ايه؟ وما أئمة الجور على مر الظهور والزمان؟ وما كان المأمون ايه؟ نعم. وتحت هذه الجملة مسائل، المسألة الأولى الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير الخاص، هذه سنة ماضية دل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليها عمل السلف الصالح. أما السنة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فقال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فكان السلف إذا صلوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعا، فقال ذاك الأمير أجيدكم، يعني هل أنا نقصت من الصلاة؟ وكان في شكره. فقال له ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة. فلم يحمله فعل الكبيرة شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات من ألا يصلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه المصلحة الخاصة. كذلك لما أمر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحج في سنة من السنوات من قبل خلفاء بني أمية وحج بالناس، فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمر، فجاء ابن عمر للحجاج وقال له اخرج إلى الصلاة لما قرب الزوال، لأن هذه هي السنة، أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر. فقال اخرج إلى الصلاة. فقال الحجاج أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. وهذه أيضا ثبت عن أنس في صلاته خلف الحجاج وعدد من الصحابة رضوان الله عليهم وجمع كثير من التابعين صلوا خلف من لا يعلمون فجوره. من يعلمون؟ الله عليك. صلوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو معاصي كبائر ونحو ذلك. والصلاة خلف هؤلاء سنة ماضية وعمل للسلف، لذلك صار من المتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم، ويصلي خلف الأمير الأمير العام أمير البلد، ويصلي خلف الأمير المقيد أيضا أمير السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك، لأن مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف شر. وهذه صارت سنة ماضية لأهل السنة والجماعة إلى أن حاول التشكيب عليها المبتدعة والجهال. هذه سنة ماضية، ولا يسأل ولا يقال إن صلاتكم وراء هؤلاء الأئمة، سواء أئمة الصلاة أو أئمة أصحاب الإمام العامة، أن هذه الصلاة تعني تأييدكم لهذا وتعني وندخل ذلك في أمور ما قالها السلف. فإن صلاتكم وراءها تعني الموافقة، تعني أنكم موافقون، فين الإنكار، فين كلام ابن عمر هنا؟ أنت الآن تقول الحجاج تقدم، يا حجاج صلي تقدم، أشان الصلاة عندك ابن عمر أعظم من دماء المسلمين، كان أولى بك يا ابن عمر أن تقول كف عن دماء المسلمين يا حجاج، كان أولى بك أن تقول ذلك. لكنها إمرة الفتوى التي غرقت وملأت قلبك ففرحت بها وأثرتك تلك الشهوة، شهوة الفتوى، أن عينت مفتيا، فهل تنكر بعد ذلك على الحجاج سفاك الدماء؟ ونتعدى بقى، هذا لساننا الآن، هذا لسان عصرنا الآن ولسان حالنا الآن في هذا العصر. لو أن ابن عمر الآن بين أظهرنا والحجاج موجود وهو أمير الحج ويقول له ابن عمر هذا، سيكون التعليق ما ذكرته لكم، سيكون هذا هو التعليق، أن ابن عمر كان أولى له أن ينكر عليه، هذا أولى له. لكن ابن عمر أشرب قلبه حب الدنيا، فلما عين الفتوى أنا خلاص، وأنا أنكر أشمعنا أنا يعني خلاص أنا أنكر ليه؟ خلاص لأن هذا هو لازم ما يقوله يعني علماء السنة دائما أبدا. ولهذا تجد التهمة الوحيدة أو التهمة الكبرى التي تلصق بأئمة السنة ودعاة السنة دائما إذا تكلم في قضية حاكم أو مثل الضوابط، عالم سلطة، هذا من العملاء، ضوابط ده عايز يبقى، واخد بالك، دائما. طيب ما الذي يمنعنا أن نقول هذا أيضا للصحابة ونحن نسير على ضربهم وطريقتهم بل قد يكون هؤلاء فعلوا أو قالوا أشياء ما نستطيع أن نقولها، وفعلوا أشياء لم نستطيع أن نفعلها أبدا. ومع ذلك هذا هو منهج السلف وطريقة السلف. ابن عمر يصلي، أنس رضي الله عنه يصلي، الصحابة يصلون، ابن عباس، كل هؤلاء رضي الله عنه، ولم يرد عنهم تشغيب أبدا، لم يرد عنهم تشغيب في هذا. بل أنس رضي الله عنه يأمر بالصبر لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج وسفك دمه، ما وافقهم ولا صار معهم ولا صار وراء عاصفته. ومعلوم أن أنس رضي الله عنه يشفق على كل مسلم يراق دمه، هذا الظن بأنس، ولا كمان دي محل نقاش، هذا الظن بأنس. ومع ذلك يقول للناس، والحديث عند البخاري، اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذا تقرير لمذهب السلف، لا إرضاء لأحد، لا إرضاء لأحد. ولهذا لما يرجع مثلا أصحاب الفكر يعني العاطفي المتهور يوما ما إلى حضرة السنة يقررون، لا ينبغي أن نتهمهم بأنهم يعني تركوا مقام الصدق ومقام الجهاد ومقام كذا واستهوتهم الدنيا، لا يا أخي، عرف ورجح إلى الحق ثم اننا نحكم عليهم حال خروجهم وحال رجوعهم بالكتاب والسنه. لكن لا، ليس الحق منوطا بهم اذا خرجوا منوطا بهم اذا رجعوا، فلا ما كانوا مقياس حق انما خرجوا، ولا ايضا مقياس حق اذا رجعوا، لكننا نعرض امرهم على الكتاب والسنه. لما خرجوا قلنا اخطاتم، لما رجعوا قلنا اصبتم، فالميزان واحد. يدخل تحته زيد او عمرو، ما يهمناش الاسماء ولا يهمنا الازمان، ولكن ما الذي ننشغل به وتقرير الحق هذا. فتقرير هذا المذهب لابد ان يكون، ولابد ان يقرر هذا الامر في كل عصر وان كانت ضريبته صعبه، لاننا للاسف الشديد كنا نقول في الزمن الماضي ان مثل هذا الكلام يعني قد يصادمه من كان على فكر الجماعه الاسلاميه او التكفير او كذا، لكن طبعا المنهج السلفي طبعا دي حاجات مسلمات عنده. لكن للاسف الشديد الان ماتت الجماعه الاسلاميه ومات فكر الجهاد، ولكن بقي بعض من ينتسب الى المنهج السلفي يشعل فتيل هذه الاشياء من جديد ويريد ان يحييها من جديد. كلمة ولي أمر، كلمة حاكم، كلمة كذا، لا نريد أن تخرج من الكتب، تبقى في الكتب أبدا. وأن كل ما نقوله وما نقرره وما نذكره إنما هو في أئمة مضوا، إنما الآن لا، الآن لا. طيب إخراجنا لأحد من حظيرة هذا الكلام ما دليله؟ ما دليله يا أخي؟ قدم الدليل يا أخي على إنه كافر. انما مهما قدمت دليل على الفجور، بيع القضيه، اللي انت عايز تقوله، خاين، عميل، اللي انت عايز تقوله، اهم حاجه ما تقولش كافر. يعني لو قلت كافر بين لنا الدليل والبرهان، وكل ما ذكرته من ومن ومن ومن ومن ومن ومن فانه لا يخرج الامر عن حظيره ما قرره السلف في هذا الباب، في هذا الباب. طب انا السلف كفره، انا بالنسبه لي فانا مالكش دعوه بيه، الله يبارك فيك، انا بقى هو كفر عندي، فانا هشتغل في ايه؟ في الباب اللي هو بتاع الكفر. كفر عندك ايه؟ مساله، مساله هوى. كفر بواح عندكم فيه من الله برهان، مساله اختلف العلماء في التكفير ولا لا، ما ينفعش. كفر بواح، انت تقول لي انا بكفره، انت مين؟ اشتغل ايه حضرتك؟ اشتغل ايه حضرتك؟ دبلوم صناعه ولا تجاره؟ اشتغل ايه عشان تكفر انت؟ زي اخو انا جاي النهارده في السياره، شيخ لو سمحت انا عاوز، انا كل مره طلع لكم في واحد ده في وحايد ولسه جاي في الدرس، شيخ نعم لو سمحت انا عاوز تقولي كتب في، عايز بعمل بحث في موانع التكفير، فالله يبارك فيك تقول على الكتب. انا طبعا بتغاظ جدا من الحاجات دي. طيب يا اخي بارك الله فيك، موانع التكفير انت عايز تسمع اسمها موانع التكفير؟ اه. طب الله يبارك فيك، انت درست ايه؟ انت عارف يعني بحث موانع التكفير؟ انت عارف يعني ايه؟ قال لي يعني، قلت له يعني افخم حاجه في العقيده، يعني بقى ان شاء الله بعد ما تدرس باذن الله ادرس 50 كتاب في العقيده، وتعالى بقى ادرس الشروط والموانع. انت بقى حضرتك درست ايه؟ قال درست ايه في العقيده؟ كم كتاب؟ قال ده انا قرات في تفسير الفقه. يا ابني في العقيده ما قاليش. طيب قلت له يا ابني الاول ادرس 200 سؤال في العقيده، اعرف الاول ايه معنى لا اله الا الله؟ مش انت عارف معنى لا اله الا الله؟ قال اه. قلت له خلاص ادرس معنى لا اله، قول لي بقى لو سمحت معنى لا اله الا الله. ايه معنى لا اله الا الله؟ عمره ما سمع عن حاجه اسمها لا معبود بحق الا الله. لم يسمع عنه، ويعمل بحث في موانع التكفير. اصل الشيخ قال لي اعمل بحث في موانع التكفير. اصل عندنا مسابقه الشيخ بيقول هو اللي قال. قلت له روح لشيخك قول له علمني الاول ايه معنى لا اله الا الله. اعرف الاول معنى لا اله الا الله، معنى من ربك، ما دينك، من نبيك، وبعدين بعد كده تبقى تدرس بحث موانع التكفير. ولا اقول له يا جماعه الكتب اللي ياخد فيها او يكون فيها بحث موانع التكفير، ده مصيبه، والله مصيبه يا اخوان، والله مصيبه. طالب مش عارف معنى لا اله الا الله يعمل بحث موانع التكفير. موانع التكفير الشروط والموانع ده بتاعت مين؟ اختصاصات مين؟ اختصاص الراسخ. يعني دي الزبده، دي الزبده، دي الخلاصه في بحث قضايا الايمان والكفر. في النهايه عشان لما جنزل حكم من عين من نوع العين اجي اعرف مبحث الشروط ده. يعني لازم الاول اعرف النوع واعرف امتى كفر وامتى اسلام وامتى توحيد وامتى سنة وامتى بدعة والحاجات دي عشان ما ابقى جنزل بعدين وقد ضبطت النوع. اما جنزل على العين ومش لي انا اصلا ولكن العلماء الراسخين القضاة الربانيين يبقى يعرفوا يدرسوا مسائل مبحث الشروط والموانع. وإلى ايه اللي بعد الشروط والموانع؟ تعرف ايه اللي بعد الشروط والموانع؟ الجنة والنار. ايوه والله اللي بعد الشروط والموانع الجنة والنار. ما عادش حاجة بعد الشروط والموانع. اعطاء بطاقات بس. شروط والموانع خلاص خد بطاقتك انت مسلم ديت الى جهنم وبئس المصير. اخر حاجة توزيع بطايق بعدها على طول الجنة والنار. الجنة والنار بعدها على طول بعد شروط والموانع. ومش عارف ايه معنى لا اله الا الله. يا اخوان يا شباب الله يبارك فيكم كل منا يعرف قدر نفسه وكل منا ينبغي ان يضع قدميه على الطريق الصحيح طريق التعلم. يا اخي انسى انسى انك شيخ انسى انك انت عايز تبقى شيخ. الاول تعلم على سبيل النجاه دور تتعلم ازاي. سيبك مساله انك تقعد وتبقى شيخ وتعمل بحث وتطبعه وتعمله سوي انسى الكلام ده الله يبارك فيك. الاول نتعلم الاول نتعلم الاول. نعم فنفس المساله الان هذا امام كافر هذا امام مسلم هذا امام كذا بنصلي حاجات خطيره جدا بيترتب على تبعات خطيره جدا بيترتب على اخرج بيترتب على اصلي بيترتب على مسائل في الميراث في الزواج في يعني حاجات كثيره جدا بتترتب على هذا. فدي مش تترك صغار طلاب العلم ابدا دي للعلماء الربانيين. ولهذا تجد السذاجه فعلا في السؤال يا شيخ الحاكم كافر ولا مش كافر؟ طب بالله عليك او يا شيخ الحكم بغير ما ظهر كفر ولا مش كفر؟ سؤال غلط لانه ان اجبت كافر او الحكم غير مذاق كفر غلط وان اجبت ليس بكفر غلط. لا يصلح فيه الاطلاق ولا العموم في تفصيل ما ينفعش انك تاخدها الصنبه كافر او مش كافر كفر او مش كفر. لا لازم يصدق اصدق اشوف انا ايه ده حكم بغير ما انزل الله واخد بالك احوال الحكم بغير ما انزل الله ايه هو الحال بتاع حتى في النوع مش في العين في النوع في تقرير القضية ان دي كفر ان الحكم ده هو كفر مش كافر كفر الاول كفر. لان لو قلت وهذا ما سمعناه من بعض الشباب ان دي مش مسألة خلافية مسألة في العين مسألة مش فين؟ في النوع. إن الحكم غير مرضى ده كفر، الحكم غير مرضى الله كفر ده ما فيش فيه كلام. أبدا، يا سلام، فيش فيه كلام إزاي؟ طب أجيبني يا أخي. الراجل حكم للزوج وزوجته ومال للزوج، الزوج قريبه مغذيه بالحكم، ماله؟ هذا حكم غير مرضى الله ولا حكم غير مرضى الله؟ طب كافر؟ طب الراجل ده كافر؟ يبقى عندنا ثلاث ارباع الشعب الكافر بتوع المجالس العرفية. لأنك لا تأمن الحيف ولا الظلم ولا كذا. يقول لك بس النص واضح يا شيخ فأولئك هم الكافرون. طب ما في أخي الظالمون والفاسقون. مش معنى الكافرون؟ وبعدين إيه إن شاء الله بقى الدليل عندك في النص نفسه الكافرون. قال لك أهو سماه كفر. طب ما هو سمى القتل كفر. شباب المسلم الفسوق واخدها كفر. طب ما هو قال لا يدخل الجنة نمام. ما هو قال لا يدخل الجنة من كان في قليل مثقال ذرات. قال لك بس يا شيخ انتبه ده كفر ألف ولام. نقول له طب خليك معانا شوي. اقول معاك اهو. يعني دي كفر فيه ألف ولام. قال اه شيخ الاسلام بيقول الكفر معربة ألف ولام لا يحتمل غير الكفر اكبر. من شيخ الاسلام قال الكفر ولا قال الكافر؟ قال المصدر ولا باسم الفاعل. انا مش واخد بالك يا شيخ. طب ليه مش واخد بالك يا ابني؟ طب انت مش واخد بالك ليه؟ مش تبقى الكلام شيخ الإسلام فيما قاله في كفر مصدر وفي كفر اسم فاعل. طب هنخلي يا سيدي خلي بالك معان هو من الكفر الأكبر عنده. يا شيخ طب ايه رأيك بقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك صلاة، بين الرجل وبين الكفر بعينه بقى اللي هو بتاع المصدر، التاني اسم فاعل، لكن مش هنجاز لك هنعتبر المصدر واسم فاعل كل واحد. ايه رأيك يا ابن ترك الصلاة؟ لا مش كافر يا شيخ. قال لا طب مش كافر ليه؟ ما هو النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هنا كفر بالالف واللام، هنا ما بتكفرش ليه بالالف واللام؟ اصل هنا شيخ بيكفر وهنا شيخ ما بيكفرش. قضايا عايمه لا تعرف حقك هنا ولا تعرف حقك هنا. ما هو كفر كفر تارك الصلاه بموجبها، لكن انا اقول لك المصدر مش اسم الفاعل، وهنا مصدر وهنا اسم فاعل، يصح الكافرون ويصح كافرون، لكن ما ينفعش تجرد المصدر من الالف واللام ويكون اكبر، لكن ممكن اسم الفاعل تجرده من الالف واللام وتحط له الالف واللام عادي. فلما نقول هنا نقول ببينه ونجيب عباره شيخ الاسلام اللي هي الصح، وهنا مش هنقول، وهنا هنقول ايضا ببينه، انما التقاط هذه الحاجات العامه بدون فائده. يعني الشاهد انا عايز اقوله يا اخواني ان هذه المباحث مباحث خطيره جدا، فلا ينبغي ان احنا نعيد تاني برضه دفع اثمان من الامه باهظه لفكره شخص ونرجع نتوب. مش عاوزين كده، عاوزين نقصر صح، ما عندناش قدره نقعد ثابتين ونتعلم. ما انتش مكلف انك تكفر او لا تكفر، ما انتش مكلف، ما انتش مكلف لغايه ما تعرف يبقى اتكلم، لكن مش عايزين نعيد الماضي. ده يكفر وده فسق وده بدع وده خرج وده يجيب وده يعمل وده يقتل وده يشرط، لا لا نريد بقى خلاص، لابد ان نستفيد من ماضينا، لكن ان نعيد الماضي لكن بلغه جديده بلغه جديده لا يصلح. حتى صار من يقرر مذهب السلف متهما، ومن يرفع مذهب الخوارج سنيا، وانا لله وانا اليه راجعون. فمن يتحمل منا انه يصلي وراء الحجاج، ولا يصلي وراء الرجل العمال نازل ثلاث ركعات اربع ركعات وهكذا؟ مين يامن انه يصلي وراء ده؟ احنا الواحد فينا، الواحد فينا بيدخل وراء المدخن بالعافيه. المدخن ممكن تلاقيه راجل كويس ومش عارف ايه، او مسبل. يعني الواحد لما يجي داخل المسجد يلاقي واحد مثلا مسبل او مجرجر جلابيته وحليقه وكذا وبيدخن، يعني ايه؟ فما بالك بقى لو سفاك للدماء وشراب للخمر ويجاهر بهذا. نعم. المسألة الثانية، مما نص عليه السلف أيضا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلها خلف كل إمام بر أو فاجر، أو أيضا مما نجهل عقيدته، وقد بدع الأئمة الأربعة وأئمة السلف من قال لا أصلي خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته، بل يصلي خلف مستور الحال، وبل لا نعلم حاله ولا نبحث ولا نمتحن الناس في عقيدة قبل الصلاة ونرى هل هو موافق أم ليس بموافق، هل هو مبتدع أم ليس بمبتدع. نرى ظاهر الأمر، وما دام أن ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذا على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة، ولا بحث أمر الباطن وإثارة ولا بحث أمر الباطن وإثارة الباطن، لأن الأصل الظاهر. وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف، وقرره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. المسألة الثالثة، قوله خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذا إذا كان إماما مرتبا ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثلة، أما إذا كان في سعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته فإنه يتعين عليه أن يصلي خلف الأقرأ. قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدموا؟ تقدم رجل يعرف عنه فجور فيقال له تأخر، فيقال له تأخر لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إماما راكبا في هذا المسجد أو في هذا المكان، فلما يتقدم؟ فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع كسور بل مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني كان الأمر مشاع خلاص تسوينا جميعا، ما في عندنا لا إمام راتب ولا إمام معين من كون المسلمين ولا كذا ولا كذا ولا صاحب سلطة في بيتنا وفي مؤسسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه في سلطانه وبيته سلطانه أيضا. إذا لم يكن مرجح من هذه المرجحات وتساوينا جميعا بنقدم الأقرأ، فهناك فرق بين الاختيار وبين الاضطرار، بين الاختيار وبين الاضطرار. نعم. وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر بالاختيار لا نجعل أحدا يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل لأن هذا الإمام هو بين يدي الله عز وجل وهو مقدم الوفد بين يدي الله عز وجل وهو الذي يدعو لهم ويأمهم، فلا يجامل في هذه المسائل. مما يتصل بذلك أيضا إذا كانت صلاة الجماعة وإذا ترك هذا المسجد فإنه يجد مسجدا آخر فيه إمام أسلم له في دينه وأتبع، فإنه يذهب يصلي خلف الأسلم لأن هذا مما فيه السعر، يعني لم يتعين عليه أو ليس ثم مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك، إن التخلف عنه يثير مفسدة والأصل الجواز. زي مثلا صلاة العيد مثلا في الخلال، قد تنظم صلاة العيد في أي بلد مثلا ويرتب إماما ليس هو من يعني صاحب سنة وليس هو كذا وحليق إلى آخره، طيب ورتبه المسؤولون ونظموا المصلى صلاة العيد هناك وليس يوجد مصلى في البلد إلا هذا، ماذا تصنع؟ تترك السنة الصلاة في الخلاء وخلف هؤلاء ولا تصلي في بيتك أو تترك الصلاة أصلا أو تجمع الناس مثلا في خلاء آخر وبعد الخلاء كله يسلم بطايقه، ماذا تصنع؟ صلي يا أخي، صلي وراء هذا يسعك إن شاء الله كما وسع سلفك الصلاة كما وسع الصحابة والتابعين، صلي وراءهم و لك هذه السنة سنتان، سنة الصلاة في الخلاء هنا وسنة أيضا الصلاة وراء هؤلاء الجائرين أو الظالمين أو الذين ليسوا على قدر من الصلاح والديان، فلتنشرح صدورنا بهذا. وإن كنا يعني نود أن نصلي وراء أئمة الصلاح أئمة سنة أئمة كذا، لكن تحقيق السنة هذا أولى من التشغيب أنك تعمل مصلى آخر أو تفتح مسجدا مثلا وأنت ممنوع أو إلى آخره. نعم هذه مسائل انتبهوا لها، هذه مسائل أيضا عملية ممكن أتعرض لها ويحصل بذلك شر كثير في كثير من المناطق والبقاع لعدم فقه مثل هذه المسائل. لا دي ما مصليات مبتدعة مصليات ضلال وإحنا نعمل صلاة لوحدنا، طيب بس هذا ممنوع، لا وماله يا أخي نقيم السنة يا أخي، طيب والسنة يا أخي ممكن يحصلك مثلا ضرر في هذا وانت تراك مش مشكلة يا أخي، إيه يعني في سبيل الله يهون هذا الأمر؟ هل أنت الآن صاحب سنة تقيم سنة أم تقيم سنة نفسك أنت؟ أما سنة أهل السنة والجماعة أما سنة سلف الأمة يصلون خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجار ولا يشغبون وكما قلنا هذا اضطرار. أما إذا قالوا هذا اختيار العز يعمل مصلى يعمل والأمر مباح طبعا مش هروح أصلي هناك، قول يا جماعة تعالوا نصلي هنا حتى لو مصلنا أقل عددا مش مشكلة، فانتبهوا لمثل هذه المسائل. ولهذا إذا لم يكن الشيخ اللي في المنطقة الشيخ اللي في المكان الأخوة اللي في المكان يعني تربوا على منهج السلف بشمول وعرض مثل هذه المسائل ممكن تحصل قضايا كبيرة خطيرة جدا ويدفع ثمنها الإخوة الذين في المكان ويظنون أنهم يحسنون صنعا وقد أساءوا في هذا. نعم. مسألة الرابعة، أهل القبلة هم من يوصفون بالإسلام، والذين يوصفون بالإسلام أنواع، النوع الأول المؤمنون. شوف الشيخ وفقه الشيخ رحمه حفظه الله، يعني نرى الصلاة خلف إيه الأئمة اللي هم من أهل القبلة. طيب من أهل القبلة ده مبحث مهم جدا، لأن كل واحد بيحط أهل القبلة بمذاكة. من أهل القبلة؟ من هم أهل القبلة؟ تمييز هذا مهم جدا، لأن ده بيقول أهل القبلة اللي هم معانا على اعتقادنا إحنا التكفيريين والجهميين والعمعان ودول والعمعان. طيب من أهل القبلة اللي هو بقى أتجوز الصلاة خلفهم؟ نعم واحد. النوع الأول المؤمنون الصالحون، النوع الثاني مسلم له فجور بمعاصي مختلفة، النوع الثالث مسلم له فجور بمعاصي خاصة يأتي بيانها، النوع الرابع المنافق. أما القسم الأول فالصلاة ألا هو المنافق ده من أهل القبلة؟ نعم ظاهر. أيوة كده انتبه الله يبارك فيك كويس، هذا في الظاهر. نعم. أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قربة وحق، في أنه إذا مات المسلم المسدد أن يصلى عليه وأن تشهد الصلاة عليه وأن تشهد جنازته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. المؤمن الصالح ونفعل الصلاة عليه عسى الله أن ينفعه بدعائه، فمن المسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه، نذهب نستفيد ونفيد. نعم. وأما القسم الثاني أن تكون الصلاة على من له فجور عام، يعني المعاصي المختلفة، هو ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعرف بذلك في معاصي مشهورة عنه، فهذا يصلى أيضا عليه بإطلاق، ولا يشرع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع ومعلن لهذا الفجور بدعوة غيره إليه. أما القسم الثاني طبعا إذا كان داع ومعلن لهذا الفجور وتلك المعاصي، واحد فتح بيت دعارة، واحد بيقول كذا، فهذا يترك الصلاة عليه أهل الصلاح ممن يقتدى بهم، إنما لا يترك الصلاة عليه أيضا من عموم المسلمين، هذا لا يجوز، لأنه مسلم ولو كان داعيا إلى فجور. فهناك مسلم عاصم بمعاصي تأثيره على نفسه، هناك مسلم عاصي ويدعو إلى هذه المعاصي ويسهلها ويزينها فاجر، فهذا يترك الصلاة عليه أهل الخير والصلاح. نعم. أما القسم الثالث من أهل الإسلام من هو له فجور بكبائر خاصة، وهي التي جاء الدليل بأن يترك طائفة الصلاة عليه، مثل الغال ومثل من قتل نفسه وأشباه هذه الذنوب، ومن أقيم عليه الحد حد القتل وأشباه ذلك، فهذا يصلي عليه بعض المسلمين ويطلب الصلاة عليه أهل الشارة والعلم، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الرابع أهل النفاق، والنفاق قسمان، القسم الأول نفاق يعلمه كل أحد، وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون زنديقا، يعني معلن الاستهزاء بالله عز وجل في كتبه أو في قصائدها ونحو ذلك، معلن عدم الإيمان بالقرآن ولا بالمعاد وأشباه ذلك، فهذه زنزقة ظاهرة. يعني ليس نفاقا خفيا مش يظهر الإسلام ولا يأتي منه ناقض في الظاهر، لا ده أتى بالنواقض في الظاهر. نعم هو ادعى الإسلام ولكن يسب الله ورسوله وينتقص من آيات القرآن، ينكر السنة مثلا، يقول ما في سنة أصلا والعمل بالسنة خلاص بطل، ما يدرينا أن نقلت السنة صادقون وهكذا، لا فهذا لا يصلى عليه لأنه نافق ظاهرا. نعم. والقسم الثاني نفاق خفي يعلمه البعض ولا يعلمه البعض. أما القسم الأول وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقا، وذلك لقول الله عز وجل في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم إلى آخر الآية. وقال عز وجل أيضا لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمن كان معلوما ظاهرا النفاق منه الزندقة محاربة الدين، والزندقة الظاهرة الكفر الظاهر مما يكون معه المرء منافقا خالصا النفاق، فهذا لا يصلى عليه، فيجب على المسلمين ألا يصلوا عليه لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام. نعم، لأنه أتى بالردة الظاهرة. نعم. وأما القسم الثاني وهو من نفاقه ملتبس، هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ فهذا من علم نفاقه بيقين له، فهذا من علم نفاقه بيقين له ألا يصلي عليه إذا حضر في المسجد أو نحو ذلك، فإنه إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يصلي عليه ويترك البقية يصلون، لأن الصلاة عليه هي باعتبار الإسلام الظاهري ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صلى عليه حذيفة، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ينظر هل يصلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه، فإن صلى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ما بين ما يعلم من حال المنافق وما لا يعلم، فمن علم حاله لم يصلي عليه، ومن لم يعلم فإنه يصلي عليه، ولا يلزم من علم أن يعلن وينهى الآخرين عن الصلاة عليه، لأن الأصل هو ظاهر الإسلام. وقد قرر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين لأن له حكم الإسلام الظاهر، فيرث ويورث ويصلى عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. ويصلي عليه من لا يعلم حاله. ولا يصلى من لا يعلم. ويصلي عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك. ويصلي عليه من لا يعلم حاله ونحو ذلك مما هو من آثار الإسلام الظاهر. نعم، وبهذا يعني وهذا المبحث طبعا هنا ذكرت حاور رحمه الله تعالى بعد مبحث اعتقاد أهل السنة والجماعة في مرتكبي الكبيرة هل هو يكفر بها إذا مات عليها أم لا، وخلاف أهل السنة مع المبتدعة في هذا، ذكر هذا المبحث لأنه له علاقة أيضا هل نصلي بقى على صاحب الكبيرة أو لا نصلي في هذا المبحث الذي ذكره رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر.